إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الدرس الثاني من التعليق على هذه الرسالة الطيبة، وهي رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله فيما ذكرناه بالأمس، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الناقض الأول: الشرك في عبادة الله، وهذا الذي تكلمنا عليه بالأمس. ثم قال: والثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الناقض الثاني من نواقض الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم قال كفر إجماعا. وهذا النوع من أنواع النواقض هو فرع من الناقض الأول، لأن الناقض الأول من أشرك مع الله في عبادته، كذلك الذي يتخذ الوسائط يدعوها ويتوكل عليها ويسألها من دون الله، هذا أشرك في عبادة الله، فهو فرع عن النوع الأول. ولكن لماذا خصه المصنف رحمه الله بالذكر فجعله الناقض الثاني؟ قال العلماء: وإنما أفرده بذلك لكثرة وقوعه بين الناس، فكثير من الناس يجعلون ويتخذون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. والذي ينظر في سبب شرك الأولين والآخرين يرى أنه لا يخرج عن أربعة أسباب. لماذا وقع الأولون في الشرك بالله؟ ولماذا وقع أو يقع المتأخرون في الشرك بالله؟ أما الأولون فإنهم وقعوا في الشرك بالله لسببين ذكرهما الله تبارك وتعالى في عباده في كتابه. السبب الأول هو طلب القربة، طلب القربة، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يتخذون هذه الوسائط من أجل أن تقربهم من الله تبارك وتعالى، يقولون: الله عظيم ولا يصح أن ندعوه هكذا، ولكن لابد من واسطة بيننا وبين الله، أو نحن أصحاب ذنوب وهؤلاء صالحون نتقرب بهم إلى الله. فهذا أول سبب من أسباب الشرك، وهو طلب القربة، كما قال الله عز وجل في هذه الآية. السبب الثاني الذي ذكره الله عز وجل عن شرك الأولين وهو الشفاعة، أنهم كانوا يستشفعون بهؤلاء عند الله. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا هو السبب الثاني. فالمشركون الأولون كانوا يشركون لهذين السببين: القربة والشفاعة. وأما المتأخرون في أزماننا فكذلك وقعوا في الشرك لسببين غير هذين السببين. السبب الأول هو الجهل بمعنى لا إله إلا الله، الجهل بمعنى لا إله إلا الله، فكثير ممن وقع في الشرك في هذه الأزمان لا يعلم معنى لا إله إلا الله كما سنرى. والسبب الثاني وهو الجهل بمعنى العبادة، الجهل بمعنى العبادة. فهذه الأسباب الأربعة هي أسباب الشرك عند الأولين والآخرين، عند المشركين الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند مشركي زماننا. السبب الأول طلب القربة. لماذا عبد المشركون أصنامهم وعبدوا الملائكة وعبدوا الشمس والقمر ليلا والنهار والأحجار والأشجار؟ لطلب القربة، لطلب القربة، كما ذكرنا الآية، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهؤلاء يقولون: ما نعبدهم من أجل أنهم يضرون، أو من أجل أنهم ينفعون، أو من أجل أنهم يرزقون أو يحيون الموتى، لا، ما نعبدهم من أجل ذلك، وإنما نعبدهم من أجل القربى. وهذا يسميه العلماء بحصر القلب. ما معنى حصر القلب؟ كأن الذي كلمهم ظنوا من كلامه أنه يقول لهم: أنتم تعبدونهم من أجل الإحياء والإماتة والنفع والضر وغير ذلك، فقالوا: ما نعبدهم من أجل ذلك، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. طيب لماذا اتخذوا هذه الوسائط؟ أولا، ما هي الوسائط؟ يعني لو سألت الواحد من هؤلاء لقال لك: لابد من وسائط بيننا وبين الله. يقال لهم: ماذا تقصدون بالوسائط؟ هل تقصدون الواسطة التي تبلغكم الوحي عن الله كالرسل والملائكة؟ إن قصدتم ذلك فهذا صحيح، فهذه واسطة مشروعة، فالواحد منا لا ينزل عليه الوحي، وإنما الوحي ينزل به الملك على الرسول، والرسول واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ما يقصدون هذه الواسطة؟ طيب، هل تقصدون الواسطة التي تتوسلون بها إلى الله فتقولون: بحق جاه النبي اقبل صلاتنا، بحق جاه النبي ارزقنا، بحق جاه الحسين أو البدوي افعل كذا أو كذا؟ إن قصدوا ذلك فهذه بدعة، هذه بدعة. التوسل بالأولياء والصالحين بجاههم هذه بدعة لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا توسط بدعي. هل تقصدون بالواسطة التي تصرف لها العبادة من دون الله فيذبح عندها وينظر لها وتدعى من دون الله؟ إن قصدوا هذه الواسطة وهذه المقصودة فهذه واسطة شركية، هذه واسطة، فالواسطة منها ما هو شرعي، ومنها ما هو بدعي، ومنها ما هو شركي. فيقصدون الثانية أو الثالثة. طب لماذا تقصدون هذه الواسطة والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ في كل ما سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: قل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، طيب، وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل فإني قريب، وإنما قال فإني قريب. إذن العبادة ليس فيها واسطة بين العبد وبين ربه. يقولون لا، ولكننا نحتاج لهذه الواسطة. لماذا تحتاجون لهذه الواسطة؟ يقولون الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا باتخاذ الواسطة. طب أين في كتاب الله أمر الله باتخاذ الواسطة؟ يقولون ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى الوسيلة؟ يقولون الواسطة. نقول لهم أخطأتم، الوسيلة ليست الواسطة، ولكن الوسيلة المقصود بها العبادة والطاعة. فالوسيلة يقصد بها العبادة والطاعة. يقولون الله عظيم ولا يتوصل إليه إلا عن طريق هؤلاء. إذا أردت أن تدخل على عظيم، على ملك أو على وزير أو على رئيس وزراء أو حتى على مدير شركة، لا تستطيع أن تدخل هكذا بمفردك، ولكن لابد أن تأتي بالواسطة. الواسطة صحيح يكون واسطة بينك وبينه، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. لماذا؟ لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق. لما ظنوا أنه لا يمكن لك أن تدخل على هذا المعظم من المخلوقين إلا بواسطة، ظنوا أن ذلك كذلك في جانب الله، والأمر ليس كذلك. فلا واسطة بينك وبين الله. الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني، وقال في الدعاء فاسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه. هل قال عند الأولياء، عند قبور الصالحين، عند الموتى؟ لا، قال وهو ساجد. قال وهو ساجد. الله عظيم، نعم هو عظيم، ولكن العظيم لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. يقولون ولكننا مذنبون، وهذه سمعتها كثيرا من بعض هؤلاء، وهم قوم أطهار، فنتوسل بهم إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى، نتخذهم واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يقال كذلك هذا ليس بصحيح، لأن صلاحهم لأنفسهم وفسادهم عليهم. والله تعالى يقول في كتابه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا يملك أحد لأحد شيئا، لا يملك أحد لأحد شيئا. فإن كان صالحا فلنفسه، وإن كان فاسدا فكذلك لنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. أتقرب إلى الله بحب الصالحين، أما أن أتخذهم واسطة بيني وبين الله فهذا هو الممنوع، وهذا هو الشرك. يقولون ولكن جاء في السنة ما يدل على جواز اتخاذ الواسطة بينك وبين الله. فيقال لهم أين؟ يقولون ألم يتوسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس بن عبد المطلب لما أصابهم القحط في زمن عمر؟ توسلوا بالعباس. فيقال لهم وكيف توسلوا؟ هل قالوا اللهم إنا نتوسل إليك بجاه العباس؟ هل تمسحوا في جسد العباس؟ ما فعلوا ذلك، ولكن قال عمر رضي الله عنه للعباس قم فادعوا، فقام العباس فدعا وأمنوا خلفه. إذن هم توسلوا بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين. ولذلك لا بأس أن أطلب من رجل صالح أن يدعو لي، ادعي لي عم الشيخ حتى ينال هو الأجر وأنال كذلك أنا الإجابة إن استجاب الله تبارك وتعالى. أما أن أتوسل بذاته وبجاهه فهذا لا يجوز. ولو كان ذلك جائزا أيهما أفضل، العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، فلماذا لم يذهب الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليتوسلوا بجسده الشريف وبقبره الشريف؟ كانوا قريبين من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بالمدينة، ومع ذلك تركوا التوسل بقبره وتوسلوا بدعاء الصالحين. إذن يجوز لك أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك، أو أن تدعو وأنت ربك بأسمائه وصفاته، أو بعمل صالح من أعمالك الصالحة، بعمل صالح من أعمالك الصالحة. إذن أول أمر وقع فيه هو اتخاذ الواسطة من أجل القربة، والسبب الثاني من أجل الشفاعة. من أجل ماذا؟ الشفاعة، يتخذون هؤلاء شفعاء عند الله، شفعاء عند الله. ما هي الشفاعة؟ الشفع ضد الوتر، وأما في الاصطلاح فهي التوسط عند الغير للغير بالخير، أتوسط عند غيري لغيري بالخير، لجلب خير أو لدفع ضر. يعني أنا أتوسط عند علاء لمحمد لكي يجلب له وظيفة أو لكي يدفع عنه الأذى، فهذه الشفاعة، هذه هي الشفاعة. والشفاعة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، الشفاعة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. ما هو الحق؟ أولا ما هو الباطل؟ الباطل هو أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. كمثل ماذا؟ كمثل الإحياء والإماتة، مثل الإحياء والإماتة. الشفاعة عند الله عن طريق هؤلاء الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. يعني واحد يستشفع أو يستشفع بولي من الأولياء أن ينجي ولده أو أن يشفي ولده أو أن يفرج كربه، كل هذا لا يقع ولا يكون، لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ويعبدون، وسمى الله هذه الشفاعة المنفية غير الجائزة عبادة، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ما سبب عبادتهم؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نستشفع بهم عند الله. لماذا؟ لجاههم، لصلاحهم، لذنوبنا، لأنه عظيم ولا يحق لنا أن ندخل عليه هكذا، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرناها. وهذه الشفاعة هي المنفية، وهي التي ذكرناها في قراءة العشاء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون. وهناك شفاعة مثبتة، هناك شفاعة مثبتة. ما هي الشفاعة المثبتة؟ هي ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، ما ذكره الله عز وجل في كتابه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأتي الناس يوم القيامة في هذا الموقف العظيم، يقفون في عرصات القيامة ويذهبون إلى الأنبياء، إلى أولي العزم، حتى يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند ربه في بدء الحساب، وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيبدأ الله تبارك وتعالى الحساب، وهذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى. يدخل أقوام من الناس النار، بسبب الكبائر. فيشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون، يشفعون يعني يطلبون دفع الضر عن هؤلاء ويطلبون خروجهم من النار، يطلبون خروجهم من النار. هذه الشفاعة لابد فيها من شروط. أول شرط فيها أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع. أولا الشفاعة لا تكون إلا لموحد، يعني لو أن إنسانا مات على الشرك هل تقبل الشفاعة فيه يوم القيامة لكي يخرج من النار؟ لا تقبل. ولذلك لما يشفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه آزر يوم القيامة لا يقبل الله شفاعته، وهو الخليل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يقبل الله شفاعته لأنه شفع في كافر وهو أبوه، وهو أبوه. إذن لابد في الشفاعة أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، ولابد أن يأذن الله تبارك وتعالى في هذه الشفاعة. وهذا الفرق بين الشفاعة عند المخلوق وعند الخالق، لأن الشفاعة عند المخلوق قد تكون أحيانا دون رضا المشفوع عنده. يعني واحد عنده ابن عزيز عليه، والراجل ده رئيس شركة، وفي واحد يريد أن يتوظف عند هذا الرجل، وصاحب هذه الشركة لا يريد من هذا الرجل أن يعمل عنده. ماذا يصنع هذا الرجل؟ يعلم أن ولده هو عنده بالمكانة العظيمة ولا يرفض له طلبا، فيذهب إلى ولده ويأتي به ويدخل بالولد على أبيه، فيقول الولد: يا أبي، أنا جئت شافعا أو شفيعا في هذا لكي يعمل عندك في الشركة. فلا يستطيع الوالد أن يرد طلب ولده، صحيح؟ مع أنه ما قبل ذلك وما رضي به، كان غصب عنه كما يقال. أما هذا فلا يكون في حق الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لابد أن يأذن الله للشافع في الشفاعة في المشفوع فيه. فكان هؤلاء يعبدون الأصنام وهذه الآلهة الباطلة استشفاعا بها عند الله تبارك وتعالى. فسمى الله ذلك شركا. قال الله عز وجل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون، فأشركوا بمساواة الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، وظنوا أن الشفاعة التي تكون عند المخلوق هي كالتي تكون عند الخالق. فهذا هو السبب الثاني. وأما شرك المتأخرين، يعني في هذه الأعصار الذين يصرفون العبادة لغير الله، هناك سببان آخران. أما السبب الأول فهو الجهل بمعنى لا إله إلا الله، الجهل بمعنى لا إله إلا الله. أبو جهل لو سألته ما معنى لا إله إلا الله لقال معناها لا معبود بحق إلا الله. أبو طالب يقول لا معبود بحق إلا الله. أبو لهب يقول لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأنهم عرب فكانوا يفهمون معنى الكلام، ولذلك استكبروا عن النطق بها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ بين السبب بعدها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. لأن ده معنى لا إله إلا الله. أئنا لتاركوا آلهتنا، معنى لا إله إلا الله أن تترك جميع الآلهة الباطلة وأن تعبد الله وحده. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما هي الملة الآخرة؟ ملة عيسى. هم يسمعون الله ثالث ثلاثة كما حرف النصارى. حتى الملة الآخرة فيها تسليس، جاء محمد ليقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك ما دخل عليهم الشرك من جهة جهلهم بمعنى هذه الكلمة. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس أبي طالب وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كان أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنه يعلم معنى لا إله إلا الله، يعلم أنه إن قالها فرق ملة عبد المطلب، هذا في الأولين. ولذلك لم يكن الشرك عندهم من جهة الجهل بمعنى لا إله إلا الله. وأما المتأخرون فإنهم لا يفسرون لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي، وإنما لو سألت أحد الأشاعرة أو الأزاهرة ما معنى لا إله إلا الله، يقولون لا معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا رازق إلا الله، لا إله موجود إلا الله. طب هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا، ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقرون أنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون بذلك. ما الدليل على ذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أو يملك ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن المشركون كانوا يعلمون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مصرف إلا الله سبحانه وتعالى، فمعنى لا إله إلا الله ليس لا قادر على الاختراع. فلما فسر المتأخرون هذه الكلمة العظيمة على هذا المقتضى صرفوا العبادة لغير الله. ليه؟ لأنهم قالوا نحن نقر أنه لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. إذن الذبح والنذر والطواف والدعاء للأولياء هذا لا ينافي كلمة التوحيد، فدخل عليهم الشرك من هذه الجهة أنهم أخطأوا في معنى لا إله إلا الله. ولو فسروا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لما صرفوا شيئا من العبادة لغير الله، لما وجدت هذه الموالد مولد البدوي والحسين والسيدة بهذه الأعداد الرهيبة يشرك عند هؤلاء بالله وهم يصلون ويزكون ويحجون كل عام، ولكنهم ظنوا أن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، ونحن نقر أنه لا خالق إلا الله، إذن الذي نصنعه هذا ليس بشرك، فوقعوا في الشرك. أما المعنى الصحيح فقلنا معناها ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق شيئا من العبادة إلا الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. السبب الرابع الجهل بمعنى العبادة، الجهل بمعنى العبادة، وهذا كذلك لم يكن سببا عند المتقدمين. أما المتأخرون فقد جهلوا معنى العبادة، ولذلك لو قلت لواحد من هؤلاء ممن يخاف الأولياء يظن أنه لو لم يذهب إلى المولد هذا العام لأصيب في بدنه وفي ولده وفي ثروته، لو قلت له هذا شرك يقول أنا ما أشركت بالله سبحانه وتعالى، أنا أقر أن الله هو الرازق المدبر، أنا أصلي وأصوم وأحج وأزكي، أنا أعبد الله، فجهلوا معنى العبادة وقصروا العبادة على أفراد معينة، على توحيد الربوبية، على الإقرار بأن الله هو الرازق الخالق المدبر، على العبادات الظاهرة فقط صلاة وصوم وزكاة وحج، أما الخوف أما الرجاء أما المحبة أما الرغبة أما الرهبة التوكل الاستعانة يظنون أن هذه الأمور لا تدخل في باب العبادة، وهذا من جهلهم بمعنى بمعنى العبادة. ولذلك بعض علمائنا ذكر قصة فيها عبرة. كان يركب يوما ما مع سائق تاكسي، فمر على بلدة طنطا. طنطا دي موجود فيها ايه؟ السيد البدوي، احمد البدوي، صحيح، الذي يهاب واذا دعي في البحر اجاب، هكذا يقولون عن البدوي، لو انت في البحر وقلت يا بدوي اجابك، وهذا شرك بالله، لا يقدر على ذلك الا الله سبحان الذي وسع سمعه الاصوات كلها، هكذا قالت عائشة. يبقى البدوي في طنطا ويسمع اللي يستغيث به في البحر. المهم هذا الرجل كان يركب مع سائق التاكسي، فوقف هذا السائق فجاءه أحد الشحاذين شحاذ، فطلب منه بعض المال فأعطاه جنيها، فلما أمسك بالجني كأنه استقله يعني جنيه، فقال سألتك بالبدوي أن تعطيني 5 جنيهات. فما كان من هذا الرجل الذي كان يركب في التاكسي مع الساق إلا أن قال أعطيني الجني، فخذ الجنيه وقال للسائق امضي امشي. السائق من طنطا، فأخذ السائق طوال الطريق يتمتم مرعوب أن يفعل به البدوي الأفاعي، لأن السائل سأل بالبدوي ولم يعطيه هذا الرجل المال، وأخذ هذا الرجل يعني يذكره بالله وأن هذا لا يجوز وأنه لن يفعل شيئا. حتى إذا وصلوا إلى مقصدهم قال الرجل للسائق، الرجل هذا قال للسائق هل فعل البدوي شيئا؟ لماذا تخاف منه؟ هل فعل شيئا بنا؟ فقال السائق إن البدوي رحيم. يعني لم يصنع شيئا بنا لأنه رحيم. يظن السائق أن هذا ليس من أفراد العبادة، مع أن هذا هو لب العبادة، العبادات القلبية هي لب العبادة، فهؤلاء يصرفون هذه العبادات للأولياء والصالحين، ويصرفون العبادة الظاهرة لله ويقولون نحن لا نشرك بالله، وذلك للخلل عندهم في مفهوم العبادة. فهذا ناقض من نواقض الإسلام، من جعل واسطة بينه وبين الله كفر وخرج من الإسلام إلى الكفر. فذكره الشيخ فقال رحمه الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. والدعاء ليس بالأمر الهين، الله تبارك وتعالى سمى الدعاء عبادة في أكثر من موضع من كتابه، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عبادتي، فقال في أول الآية وقال ربكم ادعوني، وقال في آخرها يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقال على لسان إبراهيم لما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فسمى دعاءهم كذلك عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا هو اللفظ الصحيح، أما الدعاء مخ العبادة فليس بلفظ صحيح. فالذي يقول يا بدوي يا حسين يا سيدة شلا يا سيدة، هكذا يقولون شلا، يعني شلا يعني شيء لله يا سيدة، هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. فيدعو دعاء عبادة أو دعاء مسألة، يعني يطلب منه أو يثني عليه بما يكون غلوا فيه ورفعا له إلى مرتبة الألوهية، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، يتوكل عليهم. والتوكل هذا من أعظم العبادات القلبية. التوكل من أعظم العبادات القلبية، بل هو شرط في صحة الإيمان. الذي يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا مشرك شركا أكبر، يخرج من الإسلام، وهو شرط في صحة الإيمان. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن هذه شرطية، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر وقصر التوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا، لا تتوكلوا على أحد غيره سبحانه وتعالى. فالتوكل اعتماد القلب على الله في سائر أمور الدنيا والدين، هذا هو معنى التوكل. ولذلك كان من أعظم أسماء الله اسم الله الوكيل، اسم الله الوكيل، ولا يدعى الله تبارك وتعالى به إلا في المدلهمات. الأنبياء عندما يقعون في الأمور الشديدة يدعون الله باسمه الوكيل، ولذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ما قال حسبنا الله ونعم الحفيظ ونعم الغفور ونعم الرحيم، قال ونعم الوكيل، لأن هذا الموضع يتطلب اعتمادا كاملا للقلب على الله. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قال الشيخ ابن عبد الوهاب في فوائد كتاب التوحيد في الفائدة الثانية في باب التوكل، قال: إنه من شروط الإيمان التوكل على الله تبارك وتعالى، اعتماد القلب على الله، هذا من شروط الإيمان، هذا من شروط الإيه؟ من شروط الإيمان. فالذي يجعل واسطة بينه وبين الله يدعوها ويسألها ويتوكل عليها، ما حكمه؟ قال الشيخ رحمه الله: كفر إجماعا، يعني خرج من الإسلام إلى الكفر، هذا معنى كفر. قال إجماعا. طب لماذا ذكر الإجماع؟ يعني ما قال كفر لقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا للنبي؟ لماذا ذكر الإجماع بالذات؟ ما أولا، ما هو الإجماع؟ الإجماع في اللغة بمعنى الاتفاق أو بمعنى العزم، له معنيان، بمعنى الاتفاق أو بمعنى العزم. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإجماع. طيب لماذا ذكر المصنف رحمه الله الإجماع؟ قال الشراح: وإنما ذكر الإجماع لأنه لو ذكر آية فلربما قال معارضوه: هذه الآية منسوخة، أو هذه الآية تحتمل معنى آخر. أول الآية، لأن القرآن حمال للوجوه، ممكن الآية كلها أكثر من معنى، ممكن الحديث يكون له أكثر من معنى. فذكر الإجماع لأن الإجماع لا ينسخ، هذا أولا، ذكر الإجماع لأن الإجماع لا ينسخ. ليه لا ينسخ؟ لأن الإجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلن ينزل قرآن ينسخ هذا الإجماع. الإجماع معناه أنه لا خلاف في هذه المسألة، فلن ينسخ الإجماع. ثم إن الإجماع هو من قبيل الخاص، يفيد معنى خاصا وليس معنى عاما يحتمل أكثر من وجه. الإجماع يعني اتفاق في قضية خاصة لا تحتمل إلا معنى واحدة، لا تحتمل إلا معنى واحدة. هذا الثاني. مخالف الإجماع يكفر، بخلاف من خالف الآية بتأويل. إنسان ممكن يخالف معنى الآية بتأويل، يتأول الإيه؟ يتأول الآية، يتأول الآية، يقول هذه الآية لها معنى غير هذا المعنى. أما الإجماع فهو قطعي الدلالة، ليس له إلا معنى واحد. ولذلك ذكر الإجماع، لا إذا ثبت الإجماع فهو قطعي، لا يحتمل الاجتهاد ولا يحتمل الخطأ والصواب، بل هو صواب أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فقال في من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، قال كفر إجماعا. إذن هذا هو الناقد الثاني. الناقد الأول ما هو؟ ها أنا عايز لفظ الشيخ، أن هذا المتن ينبغي أن يحفظ. ها قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ها اعلم أن نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله. ها قال الله تعالى، ها قال الشرك في عبادة الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال ومنه الذبح، وهذا نسينا أن نذكره في الدرس الماضي، ومنه الذبح لغير الله، فهذا شرك في العبادة. طب هل الذبح عبادة؟ الذبح عبادة؟ الذبح منه ما هو مباح ومنه ما هو عبادة، ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وهنا ينبغي التنبيه على أمر يقع فيه بعض الناس. بعض الناس لو فتح محل جديد أو بنى بيت جديد ماذا يصنع؟ بيذبح على عتبة الباب، يذبح على عتبة الباب، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. لماذا شرك بالله؟ لأن بعض هؤلاء إنما يذبحون دفعا للجن ودفعا للأذية، فهذا شرك لله، هذا شرك بالله، يتقرب إلى الجن بهذا الذبح، أو يذبحون من أجل دفع العين، يذبح من أجل إيه؟ دفع العين عشان البيت ما يتحسدش، يحط 5 وخميسة أو ما شاء الله، أو يدبع العتبة ويختم على الجدران، فهذا ماذا؟ هذا شرك أصغر وهو بدعة. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب. الذبح لا يدفع العين، وإنما الذي يدفع العين الرقية الشرعية، الرقية الشرعية، أما الذبح فلا يدفع العين. طيب إنسان ذبح شكرا لله، خلاص ما يذبحش على العتبة، ما يذبحش على عتبة الباب، اذبح داخل البيت أو اذبح في الطريق أو حيث يذبح الناس، فهذا شكر لله. أما الذي يذبح على عتبة الباب ويصنع هذا هكذا على الجدران، فهذا ما ذبح لله، هذا ما ذبح لله، وإنما ذبح لغيره سبحانه وتعالى، فهو ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.